أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين، أولئك المرحومون يوم القيامة. طوبى للمصلحين بين الناس، أولئك هم المقربون يوم القيامة. طوبى للأطهار يوم القيامة. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة. في هذا المرة كما قلنا يبين الإمام علي صفة الرحمة، صفة الإصلاح بين الناس، صفة الطهارة للقلوب، صفة التواضع. تحدثنا عن الرحمة وأهمية الرحمة وما تؤدي إليه الرحمة. الصفة الأخرى الإصلاح بين الناس. الإنسان تارة يقتصر على إصلاح نفسه، وتارة يسعى للتفتين بين الناس، يفتن حسب التعبير نمام، يعني ما يصعد ويكل مكانه إلا لما يخلق فتنة بين هذا وذاك، بين هالجهة وهذه الجهة. وعادة الحكومات الفاسدة، الوجهاء الفاسدون، العلماء الفاسدون، الاستكبار الدولي يمارسون هذا الدور، لأنه ما يقدر يسيطر على الناس، يهيمنوا على الناس إلا من خلال التفتين بين الناس. لأن حينما تكون هناك الفتن، إما يكون لهم دور بارز كأنهم هم الذين يصلحون، أو لأن الجميع يضعف فبالتالي هو يكون الأقوى وما شاء. فبالتالي أكو فئة من الناس تهوى التفتين أساسا، لا تنتعش ولا تنتفخ إلا في التفتين بين الناس. يعني هذه عديمة الضمائر، ضمير ميت، يعبر عن سوء وخبث السريرة، يعبر عن انحطاط في الروح الإنسانية. أن هذا يحول المجتمع إلى غاب، يحول المجتمع إلى مجتمع متناحر. تارة لا، عكس هذا، مو بس يصلح نفسه وما يصلح، لا لا لا، يصلح بين الناس. يعني هذا يتألم حينما يجد هناك صراعات وخلافات وما شابه، لذلك يسعى حسب استطاعته للإصلاح بين الناس. فأصلحوا ذات بينكم، إصلاح ذات البين، إصلاح بين الناس صفة وخصمة. لذلك أكو جماعة صالحة بين الناس، تصلح نفسها وتصلح غيرها وتصلح بين الناس. هؤلاء عالم إلى الله، أن الله هم يكونون الأقرب إليه يوم القيامة، مو في الدنيا يوم القيامة. والإنسان الذي يكون من المقربين هذه من أعلى الصفة. حسنات الأبرار سيئات المقربين. في درجة المقربين الإنسان أنت تعمل عمل، أنت إنسان من الأبرار تعمل عمل صالح، هذا المقرب صالح صالح وترى حسن وبالفعل هو عمل صالح وتجازى عليه بالحسنات، هذا المقرب يرى هذا العمل أنه مقصر فيه، هذا سيئة لازم يكون بعمل أكبر. لاحظوا درجة المقربين ليش؟ لأن هذا عنده إحساس عالي، لذلك فارق بين من يفتن بين الناس وبين من يصلح بين الناس. لذلك هذه الصفة الإصلاح بين الناس هي التي تؤهلك لأن تكون من المقربين، لتصير من المقربين أعلى من درجة الأبرار. يعني لاحظوا احنا نقرأ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، في درجة أعلى في درجة المقربين. ولهذا قلنا حسنات الأبرار سيئات المقربين. شلون تصل لها الدرجة؟ تتحمل مسؤولية أن تصلح بين الناس، تحمل هم إصلاح بين الناس. قلت الإنسان ممكن يكون صالح في نفسه ويدعو حتى إلى الصلاح، لكن الأصعب أن يصلح بين الناس، يقتلع الفتن فيصرع مجتمع متحار. لأن وين المشاكل البشرية؟ كلها صراعات في صراعات، حتى المتدينين صراعات في صراعات. فالإنسان حينما يسعى أن يصلح بين الناس يصل إلى درجة المقربين. لذلك هذه خصلة لازم نتعلمها، نتعلم من الآن. أحد يقول ما أقدر، لا أنا لما تصير عندي طبيعة أن أصلح بين طرفين صغيرة أنت أصلح كبيرين لقاء بدل ما وأقول له فلان يقول فلا كذا لا أجي أتكلا إحنا لا متى تنزل لها السوالف، إحنا أحب أنت مؤمن هو مؤمن هو صادق أنت صادق، رجع العلاقة ونصلح، وبس نصلحهم نصلح بينهم. تعلم في المدرسة يا زملاء في المدرسة، اسعى أن تكون مصلح بين الطالبين حينما يتعارك أو يشاجر على شيء تافه، مو نقعد نشاهد أكو ناس يستانسوا يقعدوا يشاهدوا، لا ينفخوا أيضا في الفتنة. هذا صفة ذميمة، وقلت هذه الحكام السيئين الاستكبار الدولي وجهاء سيئين علماء سيئين يمارسوها، لأن ما يقدروا يسلطوا على الناس إلا بهذه الطريقة. لهذا طوبى للمصلحين بين الناس أولئك هم المقربون يوم القيامة. مقربون الأقرب إلى الله، ونتيجة كبيرة، ها نتيجة كبيرة، الثمن كبير اللي تحصل، الجزاء كبير. تحمل نتحمل هذا نتعلم. لذلك لابد أن نسعى لأن نصلح فيما بيننا وبين أصدقائنا وبين الناس بصورة عامة. طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة. طهر القلب، شلون طهر القلب؟ أحد مفردات تطهير القلب مجيء في المساجد، نطهر القلب من الكذب من الرجس من الأوثان من الشرك من النفاق من الدجل من العدوان من الاستكبار، ونطهر قلوبنا من الصفات الذميمة. خلي قلبي دائما وأبدا نور. أنا أكذب أتكبر زين أنافق أدجل أفتن، صفات ذميمة، أتكاسل صفات ذميمة زين، يأس خنوق ضجر، كل صفات ذميمة. أطهر قلبي من هذه الصفات، صار عندي ثقة بالله صدق هي هذا خالص وقلبي واجد فيه رجال يحبون بالصلاة نهر مع الأخوات المؤمنين والمؤمنات نتطهر بقراءة القرآن نتطهر بقراءة الدعاء نتطهر حينما نطبق بسماع المواعظ نتطهر أي طهر طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة بها نتقي النار متقون يتقون النار بعد خلاص نار ما نمر عبرها أغلب الأمة إذا ما أقول كل الأمة الإسلامية تدخل الجنة أغلب الأمة الإسلامية تدخل الجنة لكن متى بعد ما يطهروهم بالنار أنا حتى ما أحتاج أدخل النار أطهر قلبي في الدنيا إذا طهرت خلاص بعد ما مر عبر النار مباشرة للجنة لذلك ما يكفي نطلب الجنة لا نفكر أن الجنة نطلبها وكافي لا نتوقع من النار لذلك حنقرأ في الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة حسنة في الدنيا هي العلم صلاح سمعة الحسنة زين وفي الآخرة حسنة جنة لكن مع ذلك وقنا عذاب النار ما نريد ندخل الجنة بعد 1000 سنة في بعد 1,000,000 سنة بعد 300,000 سنة بعد يوم ما نريد ولا لحظة نريد مباشرة على الجنة شلون نتوقع النار من خلال تطهير القلوب بعد ما نحتاج إلى إذا طهرت قلوبنا لأن النار عمليتها شنو الطاهر حتى تدخل هذا الجنة يدخل الجنة طاهر من المعاصي والذنوب والأرجاس وما شابه إذا طهرنا قلوبنا من المعاصي من ضغط الأهواء والشهوات يدخل الجنة مباشرتين طوبى للمطهرة قلوبهم أولئك هم المتقون يوم القيامة طوبى للمتواضعين في الدنيا أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة المتواضعون الذين يتواضع للحق أنا أتناقش وياه عرفت أنك أنت على حق خلاص أقبل مو لأني لا أنا كنت أناقشك وأجادلك وأتمسك بجدالي هذه أسوأ صفة في الإنسان هي التي تؤدي به إلى الشر كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون سبب وين الاستكبار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ليش مع اليقين ليش يجحد ظلما وعلوة استعلاء استكبار ما في تواضع لذلك لما نتناقش وهذا ناكد عليه على الأخوة والأخوات لأنك دائما واحد يقول يعني عمي قال كلام صح قل كلامك صحيح أنا أغلط شنو فيه خلينا أعلم أنفسنا من أنا أناقش أنا مو هدفي أنا أغلب أنا أنتصر هدفي بلوغ الحق والحقيقة هذا الهدف فلابد أن نتواضع للحق تواضع للحق تكن أعقل الناس خلاص تعلم ليش والله غلبني أنا غالب غلبني في النقاش لكنني أنا غالب لنفسي وهذا أهم عذانكم الأول أنفسكم إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز عاجز عن غلبة نفسي وبالتالي أنكر الحقيقة بهوى الناس استكبار هذا يؤدي إلى ضلال يؤدي إلى فتن يؤدي إلى حروب يؤدي إلى أحقاد وضغان بين المؤمنين يؤدي إلى تشويش الحقائق وهذه فيها عقوبة شديدة فبالتالي متى ما وجدنا الحقيقة عرفنا الحقيقة لابد أن نطأطأ لها لابد أن تتطأطأ الرؤوس للحقيقة هذه عمق العبودية لذلك الله سبحانه وتعالى ما يختار نبي إلا بعد أن يختبره بالعبودية أول يكون عبد ثم يكون نبي ثم يكون رسول ثم هنالك يرتقي للإمام للخلة ثم للإمام. لذلك احنا حالة العبودية هذه حقيقته، انا اصلي يعني اعبد الله، اياك نعبد يعني شنو؟ اتواضع للحق. ولذا نتكبر على الحقيقة لا، انا اعبد اهوائي مو اياه، اياه هواي اعبد، اياه هوانا نعبد، لان تكبرنا على الحقيقة. لذلك لابد ان نسلم نتعلم، وهيدا اقول لابد نحطها بعد ما نتناسل عنها، متى ما وجدنا الحقيقة قبلناها، قولوا مغلوبين قولوا كذا خلاص كافي الجدل. طوبى للمتواضعين في الدنيا، أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة، مو بس في الجنة إنما يرتقي، وين يرتقي؟ منابر الملك. يعني الآن لما يقولوا كرسي العرش كرسي الحكم، يعبر شنو؟ عن سلطة نافذة بمقدار ذلك العرش وذلك الملك. يوم القيامة هذا الإنسان يرتقي منابر الملك سلطة. شوف واحد يجي عارف، شوف هذول ملوك ودول حكام ورؤساء وزعماء وأمراء وما شابه، يقتلوا البشرية حتى يقعد على كرسي ملك زائل، ماذا؟ ملك زائل. أما يوم القيامة لا، مو ملك الدنيا، ملك الآخرة. ومو بس يقعد، يرتقي مو منبر، منابر أعلى أعلى أعلى. لذلك احنا بحاجة إلى أن نتواضع للحقيقة حتى نرتقي. واحد يقول زين، واحد والله يفكر أنا أصير حاكم، زين يصير حاكم وبعدين يزول الحكم، ممكن تظلم ويطلع عليك وبال يوم القيامة، صح لو لا؟ مو هذا في شيء بعد في الدنيا أعلى من أن يصير إنسان حاكم على كرسي العرش؟ فيه أعلى من هذه؟ ما في. حاضر قضايا دنيوية الملموسة ما في أعظم من هذه. حاكم اسمه يطلع في الجريدة في التلفزيون يلعلع وما شابه، بقدر ما يؤتى من ملك هذا تريد؟ هذا يزول. تواضع للحق، الله يعطيك ملك دائم، كلها أيام معدودة في الدنيا وتنتهي. فعلى ويش نتعارك؟ على شيء زائل؟ فخلينا نسعى ونتسابق على ما يبقى، على منابر ملك الآخرة، ملك يوم القيامة. سأل الله أن يجعلنا من المتراحمين المصلحين بين الناس، المطهرة قلوبهم، المتواضعين في الدنيا، حتى يجعلنا الله من المرحومين يوم القيامة، والمقربين له، والمتقين، وممن يرتقي منابر الملك. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.